السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما هو تعريف الحمد؟ قيل بأنه الثناء على الجميل الاختياري، والمدح أعم منه، فيقال حمدت فلاناً أو مدحته لكرمه، ويقال مدحت اللؤلؤ على صفائه، ولا يقال حمدته على صفائه. هذا هو تعريفهم للحمد، فإن الحمد هو الثناء، ولكن يكون على الجميل الاختياري، سواء كان فعلاً أم كان صفةً في ذات الشيء. ولذلك اللؤلؤ هو في ذاته صافي، فلا تقل مدحته على صفائه، لا تقل في اللؤلؤ مدحته، وإنما تقول لا تقول حمدته، وإنما تقول مدحته. فالمدح أعم من الحمد. الحمد لا يكون إلا على شيء بالاختيار. الكرم تقول مدحت فلانا لكرمه، كونه كريما الكرم يصدر منه باختياره، بينما صفاء اللؤلؤ ليس باختياره، هو مخلوق هكذا، فيصح في صفاء اللؤلؤ المدح ولا يصح الحمد، إذ الحمد لا يكون إلا على فعل بالاختيار. ولذلك إذا كان إنسان طيب وسيرته طيبة تقول سيرته محمودة، سيرته محمودة. يعني شنه محمودة؟ يعني يأتي بأفعاله عن اختيار، هو في كرمه باختياره، في صدقه باختياره، في كل صفاته يأتي بها باختيار، لذلك يقولون كانت سيرته محمودة. الله سبحانه وتعالى له جميع الحمد، كل حمد فهو لله عز وجل. ها هنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: فقد لأبي بغلة، فقال الإمام الباقر: لئن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها. فما لبث أن أتي بها بسرجها ولجامها، يعني مو ناقصة شيء، حتى اللجام مو ناقص. فلما استوى الإمام الباقر وضم إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء وقال: الحمد لله، ولم يزد. ثم قال: ما تركت ولا أبقيت شيئا جعلت أنواع المحامد لله عز وجل، فما من حمد إلا وهو داخل فيها، يعني في قولي الحمد لله. ولذلك هذا الذكر الحمد لله اللي احنا بحمد الله عز وجل، يعني من الأمور التي تفضل الله بها علينا تسبيح الزهراء الله أكبر 34 مرة، الحمد لله 33 مرة، سبحان الله 33 مرة، تلك 100 كاملة. أيها الأحبة، يقول الإمام الباقر أنه أعطى وعدا، يقول لئن ردها الله علي، هاي البغلة اللي ضاعت، لئن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها. أين هذه المحامد؟ فقط عندما ردت إليه توجه ورفع رأسه إلى السماء وقال الحمد لله. يقولون هذه الألف واللام عندنا في اللغة العربية تأتي لعدة أشياء، من جملتها تأتي للعهد الذكري والعهد الذهني، وتأتي للاستغراق، يعني تستغرق جميع أنواع ذلك الشيء كما هو. هنا تقول الحمد لله، أل هذه يقولون للاستغراق، يعني تستغرق جميع أنواع الحمد. والإمام بعد ذلك قال لم أبقي أي نوع من أنواع المحامد إلا وقد ذكرتها في قولي الحمد لله. من أين هذه تؤخذ؟ من الألف واللام التي يقولون هي للاستغراق. الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد، لماذا؟ لأن ذكرنا بأن الحمد هو المدح والثناء على الفعل الجميل الاختياري. يقيده بعضهم بالفعل وبعضهم يطلق، يقول على كل جميل اختياري، والله عز وجل له الأسماء الحسنى وهو خلق كل شيء فأحسن خلقه. فإذا قيل لك كيف تثبت أن الله جميل في أسمائه، جميل في أفعاله، وكل جميل هو منه، فالجواب بأن الجمال يدور مدار الخلق وعدمه. يقول عز وجل ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. تثبت هذه الآية أن كل ما يصدق عليه شيء فإنه مخلوق لله عز وجل. أي شيء؟ ذلك خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أي شيء؟ هذا الميكروفون، هذا الجوال، هذا الحصى، هذا الثرى، كل ما يصدق عليه شيء فإنه مخلوق لله. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. وقال عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه. فكل مخلوق هو لله، وكل مخلوق هو حسن، لأنه لم يخلق شيئا قبيحا في ذاته. على أي أساس؟ على أساس أنه فعل الله، إذ لا يوجد في هذا الكون إلا الله وفعله. كل شيء هو فعل الله عز وجل، وقد قال بأنه الذي أحسن كل شيء خلقه. عندئذ يثبت أن الحسن والجمال يدور مدار الخلق. يعني شنو يدور مدار الخلق؟ يعني كل مخلوق هو حسن، وكل حسن هو مخلوق. إذن كل خلق الله عز وجل من خلال هاتين الآيتين هو في ذاته جميل، فيستحق الحمد على ذلك الجميل. ثم في الحمد يشترط أن يكون الفعل بالاختيار، فلا يحمد أحد على شيء فعله مجبرا أو مكرها، ما يحمد عليه في أي إنسان. هسه زوجتك سوت لك شيء مكرها، ما تستحق الحمد على فعلها لأنها مكرها مجبرة. أنت أيضا فعلت شيئا لزوجتك مكرها غصب عليك خايف من شيء، لا تستحق الحمد على ذلك الفعل، وإنما يستحق الحمد من يفعل الفعل باختياره. والله سبحانه وتعالى عندما خلق كل شيء خلقه باختياره، قال عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم، وقال عز وجل: هو الله الواحد القهار، يعني ما أحد يقهره، ما أحد يجبره على شيء، هو الله القهار، هو الله الذي يخلق كل ما يخلق باختياره. فالله يستحق الحمد لأنه فاعل جميل وفعله جميل وفعل ذلك باختياره. وأما في ذاته فقد قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. كل أسماء الله وصفاته هي حسنى، وقد أثبت عز وجل أن لأسمائه الحسن. والله سبحانه وتعالى يثبت له أن ما من حمد يحمد به حامد إلا وهو راجع إلى الله سبحانه وتعالى. فما من حمد يحمده حامد لأمر محمود إلا كان لله سبحانه وتعالى حقيقة. انتبهوا جيدا لهذه العبارة، نقول: ما من حمد يحمده حامد لأمر محمود. هسه أمر محمود يعني شنو؟ قلنا كل شيء هو من فعل الله، والحسن يدور مدار الخلق، فإذا حمد أحد ذلك الشيء فإنه يرجع إلى حمد الله، لأنه يثني على الجميل الاختياري الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى. ولذا هذه العبارة وهي عبارة الحمد لله لم يستطع أن يأتي بها أحد من الخلق من الأولين والآخرين، ولذلك الله سبحانه وتعالى لقنه العباد: لقنني أنا وأنت. ولولا هذا التلقين لما تمكنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى، فإنه لم يحكي الحمد إلا عن نفسه وبتعليمه وعن بعض أنبيائه العظام، كما حكى الحمد عن النبي إبراهيم وعن النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ يقولون: لأن الحمد توصيف، عندما تحمد شيئا يعني تصفه في جماله. والله سبحانه قال: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. كل وصف الله منزه عن ذلك الوصف الذي يصفه به أي عبد من عبيده إلا عباد الله المخلصين، فإنه جعل وصفهم كوصفه وجعل علمهم كعلمه. لماذا؟ لأن الحمد من كلام العبد لقنه الله سبحانه وتعالى، وإلا هو بدون التلقين لا يستطيع ذلك. قال في خطاب نوح عليه السلام، قال في خطاب نوح عليه السلام: فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال حكاية عن إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقال عن لسان نبيه صلى الله عليه وآله: وقل الحمد لله. وقال حكاية عن داود: وقال الحمد لله. وقال عن أهل الجنة: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولكن غير هؤلاء لم يحكي عنهم الحمد إلا مقرونا بالتسبيح. قال عن لسان الملائكة، لاحظوا لا يوجد بعد أطهر من الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم، لكن مع ذلك هم لا يستطيعون أن يحمدوا الله بدون قيد. إذ قال: والملائكة يسبحون بحمده، بحمد ربهم. وقال عن الرعد: ويسبح الرعد بحمده. وقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فكل شيء يسبح بحمد الله. لاحظوا يا أيها الأحبة، التسبيح ما هو معناه؟ معناه التنزيه. وكل شيء لا يمكن أن يحمد الله ويثني على الله وعلى جمال فعل الله بما هو، فلا بد أن يسبح. هنا يسألون سؤال، يقولون: لماذا الملائكة ما تقدر تحمد الله بما هو هو، ولا الرعد ولا كل شيء؟ يقولون: نعم. لماذا؟ لأن الحمد توصيف، وقال الله: سبحان الله عما يصفون إلا عباده المخلصين. أولئك عندهم من الإحاطة بحيث يتمكنون أن يحمدوا الله، أما هؤلاء لا يتمكنون. لماذا؟ لأنهم محدودون، فوصفهم يكون محدودا. ولذلك حتى يكون هذا الوصف صادقا لا بد أن ينزه ويقرن بالتسبيح، بل جعل التنزيه أولا والحمد ثانيا، فقال: وإن من شيء، يعني كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. جعل التسبيح أولا والحمد ثانيا، لأنه لا يستطيع أحد أن يصف الله سبحانه وتعالى إلا بحده. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. قال رسول الله لأبي ذر، أبو ذر قال: قال لي رسول الله: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. وقال له صلى الله عليه وآله عندما قال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أبو ذر يقولون هو خامس المسلمين، أول خمسة أسلموا. ويقول أمير المؤمنين وغيره يخرج هذا الحديث بنحو لا شك فيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما أظلت الخضراء، يعني السماء، العرب تسمي الزرقة أحيانا خضرة وأحيانا تسميها أسود، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، الغبراء يعني الأرض فيها غبار، أقلت يعني حملت، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر. وفي رواية أخرى قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى، هاي زيادة في أوفى، ولا أوفى من أبي ذر، شبه عيسى بن مريم. فقال عمر بن الخطاب: كالحاسد، يعني غبطة، الحسد هنا يقولون غبطة. يا رسول الله، أفنعرف ذلك له؟ قال: نعم، فأعرفوه. رواه في سنن الترمذي. مع هذه الصفات العظيمة، وفي رواية بأن أبا ذر يحشر أمة لوحده كما كان إبراهيم أمة، مع ذلك عندما طلب أن يستعمله ضرب بمنكبه وقال: إن يا أبا ذر، إنك ضعيف. هذه مكاشفة ومصارحة يكاشف بها رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنها يعلم أن المكاشفة والمصارحة أحياناً وبالمراعاة الآداب تكون مطلوبة، لأنها نصيحة، والمسلم ينصح لأخيه المسلم. وقال صلى الله عليه وآله: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. أنت بدون المراية ما تشوف شنو عالق في وجهك، أخوك المؤمن هو مرآتك، يعني يرى الأمور التي لا تراها، أنت لا ترى ما في وجهك إلا بالمرآة. والإنسان عادة يظن أنه يحسن صنعا، ويحسب خاصة إذا صارت عادة، إذا صارت أفعاله عادة يحسب أنها هي الخير. فيقول لك مثلا بعضهم، يقول واحد: أنا ما أستحي، اللي في قلبي على لساني. غلط، اللي في قلبك على لسانك مو بصحيح، لا، هناك أمور لابد من مراعاة مشاعر الآخرين، ما تقول اللي في قلبك، لابد أن تتحفظ، تراعي مشاعر الآخرين. تشوف واحد فيه أمر لو أبديته له ينحرج، لا تبده له، والأمور سوف تمضي. ولذلك يكون بألطف عبارة، فإنه قال له صلى الله عليه وآله: وإني أحب لك ما أحب لنفسي. إذا جيت تنصح يا أيها الحبيب استعمل هذه العبارة، إذا أتيت تنصح استعمل هذه العبارة حتى مع أقرب الناس إليك. أقرب الناس إليك هي زوجتك، تعيش معها أكثر مما تعيش مع أي أحد، حتى مع أمك وأبيك. فإذا أردت أن تنصحها بأمر قل لها: وإني أحب لك ما أحب لنفسي. هنا رسول الله يقول لأبي ذر: إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. تأثر هذه الكلمة يا أيها الأحبار، إذا قلتها لأحد: ترى أنا أحب لك اللي أحب حق روحي، تأثر في قبوله للنصيحة. وإن بعض الناس أحيانا يحسب أنه إذا رأى إنسانا متدينا يصلي ويصوم ويذهب إلى المساجد وما إلى ذلك يحسب أنه كامل. أبو ذر مع هذا مع هذه المراتب العليا اللي يقول عمر: أفنعرف ذلك له؟ أنه لا يوجد أصدق ذي لهجة ولا أوفى من أبي ذر، مع هالصفات العليا لأبي ذر يقول له: أنت فيك ضعف، فيك ضعف، وهو أنك لا تصلح لتولي الإمارة بأدنى صورها. أدنى صورها ما هو؟ أن تتولى على اثنين. يقول: لا تأمرن على اثنين، هذا أدنى صور الإمارة، على اثنين لا تتولى. ولا تولين مال يتيم. بعض الناس يتولى مال اليتيم ويصلي ويصوم ويروح المساجد لكنه ضعيف، يتأول بتأول أو بدون تأول يأكل هذه الأموال ويأخذ هذه الأموال. بعض الناس مع كل أسف صورة سيئة أحياناً يكون للمتدينين، تجده يستقرض مالاً من أحد ويقول له: بعد سنة أجيب لك المال، بعد شهر، بعد شهرين. تطوف السنة وتطوف السنتين والثلاث وفي الأخير لا يفي بذلك، وهو من أهل المساجد ومن أهل الحسينيات ومن أهل الطاعات، إلا أن النفس ضعيفة. لاحظوا أبو ذر على مقامه العالي يقول له: إن فيك ضعف، إن فيك ضعفا، فلا تولين على اثنين بهذا الحد، ولا تولين مال يتيم. وعلى الإخوة: لا تغتر بكون الإنسان مصليا أو صائما أو من أهل المساجد وما شابه ذلك. والإمام الصادق يقول: لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإن ذلك شيئا اعتاد عليه، ولو تركه لاستوحش. إذا واحد معاود يوميا يقرأ له صفحة من القرآن، تعال لأول قل له يوم شسم يقول لك: أحس فيني شيء ناقص. ليش؟ لأنه متعود على شيء. ولكن امتحنوهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة، هنا يبين أن هذا الشخص عنده مهارة وعنده لياقة وعنده موهبة أو ليس عنده ذلك. ومو كل إنسان يصلي ويصوم وعنده هالأمور يعني هو كامل، لا لا، هذه مهارات، هذه مواهب إلهية يعطيها ويؤتيها من يشاء. فعلى الإنسان أن يقبل من الآخر. وهنا أبو ذر عندما قال له رسول الله: إن فيك ضعفا، لم يقل: لا لا لا أنا أقدر وأتحمل وكذا. لماذا؟ لأن الرسول يرى ما لا ترى. فإذا نصحك أخوك المسلم لتتقبل ولا تتنفر وتزعل وما شابه ذلك. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته،